بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في توريث ذوي الأرحام: ثانيا، ومثال الموافقة زوجة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أختين لأم. مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد، يبقى ثلاثة لذوي الأرحام، ومسألتهم من ستة، لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة نصيب أمها، ولبنت الأخت لأب واحد نصيب أمها، ولبنتي الأختين لأم اثنان نصيب أمهما لكل واحدة واحد، والباقي من مسألة الزوجية لا ينقسم على مسألة ذوي الأرحام، لكن يوافق بالثلث، فيضرب كل مسألة الزوجية في وفق مسألة ذوي الأرحام اثنين، يحصل ثمانية للزوجة واحد في وفق مسألة ذوي الأرحام اثنين باثنين، ولبنت الشقيقة من مسألة ذوي الأرحام ثلاثة في وفق الباقي واحد بثلاثة، ولبنت الأخت لأب من مسألة ذوي الأرحام واحد في وفق الباقي واحد بواحد، ولبني الأختين لأم اثنان في وفق الباقي واحد باثنين لكل واحدة واحد، وهذه صورتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: مثال الموافقة. تقدم لنا أن أخذنا مثال الانقسام، أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة ذوي الأرحام. والمثال السابق مدون عندنا في الكتاب: زوجة وخال وابن أخ لأم وابن أخ لأم. قسمناها، قلنا مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد، يبقى ثلاثة لذوي الأرحام. ذوي الأرحام لهم مسألة مستقلة، وهي خال بمنزلة الأم، وابن أخ لأم بمنزلة الأخ لأم، وابن أخ لأم بمنزلة الأخ لأم. مسألتهم من ستة وترد إلى ثلاثة، وكل واحد سدس. ننظر بين الثلاثة الباقية من مسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام، نجدها منقسمة عليها. نجد مسألة الزوجية باقي منها ثلاثة، ومسألة ذوي الأرحام ردت إلى ثلاثة، فتنقسم الثلاثة على الثلاثة، فحينئذ تكون الجامعة بين المسألتين هي مسألة الزوجية أربعة، للزوجة الربع واحد، ولكل واحد منهم واحد. انقسمت، يعني صحت مسألة ذوي الأرحام مما صحت منه مسألة الزوجية. وما احتجنا إلى عمل ولا تطويل ولا استخراج جامعة جديدة، وإنما اكتفينا بمسألة الزوجية أصبحت هي الجامعة. أحيانا لا تنقسم، ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة ذوي الأرحام، لا ينقسم. فأمامنا أمران: إن لم ينقسم فلا يخلو، إما أن يكون بين الباقي من مسألة الزوجية وبين مسألة ذوي الأرحام توافق. التوافق ما هو؟ في جزء من الأجزاء، في الربع، في الخمس، في السدس، في نصف السدس، وهكذا. أو لا يكون توافق، ما يتفقان في جزء من الأجزاء، كثلاثة وخمسة واثنين وخمسة وواحد وأربعة، وهكذا ما يكون فيه ما يتفقان على جزء من الأجزاء، فتسمى هذه المباينة، كما تقدم لنا في المسائل السابقة ضمن باب الحساب: الموافقة والمباينة والمداخلة والموافقة، وهكذا. مسألة المباينة كما ذكرها المؤلف، وهذه ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. مسألة الموافقة هي ما بين أيدينا الآن. مثل المؤلف رحمه الله تعالى بزوجة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم وبنت أخت لأم أخرى. أولا النظر في مسألة الزوجية. الزوجية لا تخلو، إما أن يكون فيها زوج فتكون من اثنين، أو يكون فيها زوجة فتكون من أربعة ولا ثالث لهما، لأن ما يمكن أن تكون مسألة فيها زوج تكون من أربعة أبدا، ما يأخذ الزوج الربع في مسألة ذوي الأرحام لأنه ما ينقص عن النصف. وكذلك إذا كان فيها زوجة فهي ما يمكن أن تكون من ثمانية أبدا، وإنما مسألة الزوجية مع ذوي الأرحام لا يخلو من حالين، إما أن تكون من اثنين أو تكون من أربعة فقط ولا ثالث لهما. فمثلا هذه فيها زوجة تكون من كم؟ من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها الربع واحد من أربعة، كم يبقى لذوي الأرحام؟ يبقى ثلاثة، نكون يصحح مسألة جديدة لذوي الأرحام، مسألة فيها أخت بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم وبنت أخت لأم ثانية، هذه تكون حسب ميراثهم، بنت الأخت الشقيقة تأخذ نصيب أمها النصف ثلاثة، وجميع مسائل ذوي الأرحام تكون من ستة ثم ترد، وقد تؤول أحيانا لكن العول لا يلحق الزوج أو الزوجة أبدا. تكون مسألة ذوي الأرحام من ستة، نعطيهم بنت أخت شقيقة، افرض عندك أخت شقيقة كم تأخذ؟ النصف. بنت أخت لأب كم تأخذ؟ السدس، لأنها بمثابة أخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين. بنت أخت لأم وبنت أخت لأم أخرى يأخذان الثلث، لكل واحدة منهما سدس. سدس اجمع هذه ثلاثة لأخت الشقيقة، واحد واحد واحد، كم صارت عادلة هذه المسألة من ذوي الأرحام من ستة وكل واحد أخذ نصيبه. ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية وبين مسألة ذوي الأرحام، النظر بين الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة ذوي الأرحام، نجد بينهما مداخلة؟ لا، الستة ما تنقسم عليها الثلاثة، لو كانت ثلاثة أو ستة معقول، لكن ستة نقسم عليها ثلاثة يأتيها يكون خارج نصف ما يصح، وإنما نقول ثلاثة وستة بينهما موافقة بالنصف، لا ما في نصف، الستة لها نصف لكن الثلاثة ليس لها نصف، موافقة بالربع، لا الستة ليس لها ربع والثلاثة ليس لها ربع، موافقة بالسدس، لا الستة لها سدس لكن الثلاثة ليس لها سدس. نعم، إذن ماذا؟ موافقة في الثلث، الثلاثة لها ثلث وثلثها كم؟ واحد، والستة لها ثلث وهو اثنان، فنأخذ ثلث الباقي كم؟ واحد، نحتفظها الآن ما نحتاجها الآن، وثلث مسألة ذوي الأرحام اثنان، نضرب ثلث مسألة ذوي الأرحام بكامل مسألة الزوجية، اثنان في أربعة صحت من كم؟ من ثمانية، اثنين في أربعة صحت من ثمانية، نعطي الزوجة، نقول الزوجة نعطيها ما أخذته من مسألة الزوجية مضروبا في وفق مسألة ذوي الأرحام، واحد في اثنين في اثنين، الأخت الشقيقة لها ثلاثة مضروبة في وفق الباقي من مسألة الزوجية، ثلاثة في واحد كلها ثلاثة، الأخت لأب لها واحد مضروبا في واحد، الأخت لأم الأولى لها واحد في واحد، الأخت لأم الثانية لها واحد في واحد، هكذا عددناها هي صحت من ثمانية، جامعتها ثمانية والثمانية وزعت بينهم هكذا، هل نقص نصيب الزوجة بهذا التطوير؟ لا، ما زاد ولا نقص، هو لها أخذت اثنين من ثمانية، في المسألة الأولى أخذت واحد من أربعة، أخذت ثلاثة من اثني عشر مثلا ممكن، أخذت أربعة من ستة عشر كل واحد، هي فهنا انظر الفرق بين تلك هذه وتلك، تلك الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة ومسألة ذوي الأرحام ردت إلى ثلاثة انقسمت عليها، هذه الباقي من مسألة الزوجية كالباقي هناك سواء بسواء ثلاثة، لكن مسألة ذوي الأرحام ما صحت من ثلاثة صحت من ستة، لأن فيها ثلاثة أسداس ونصف صحت من ستة، فنظرنا بينهما وجدنا الثلاثة مع الستة تجتمعان في الثلث، ثلث الثلاثة واحد وثلث الستة اثنان، فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة والأرحام، من له شيء من مسألة ذوي الأرحام أخذه مضروبا في وفق الباقي من مسألة الزوجية، وهكذا. فالمسألة سهلة والحمد لله، وإنما تحتاج إلى تأمل. وبعدين أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف الطريقة، إذا عرف الطريقة بالمسائل السهلة حل المسائل الصعبة بالآلة والأصابع والقلم، ما في مشكلة، لكن المهم أن يعرف الطريقة. إذا عرف الطريقة حل المسألة جامعتها، سواء كانت جامعتها من أربعة مثل المسألة الأولى جامعتها أربعة، أو كانت جامعتها 4000، هي كل واحد التعب على الآلة أو القلم فقط. ومسألة المباينة ستأتي إن شاء الله. أنا كتبت لكم مسائل يمكن نملي عليكم بعضها الآن أو كلها، ثم نحل بعضها وبعضها نأجلكم فيه. أول اكتبوها 7 مسائل في مسائل ذوي الأرحام، منها ما فيها زوجية ومنها ليس فيها زوجية، ومنها ما فيها مباينة ومنها ما فيها موافقة، وهكذا. اكتب: هلك هالكة، ماتت امرأة عن زوج وخالة وعمة فقط. رقم 2 مسألة أخرى: هلكت هالكة عن زوج وابن خال أبيها، ابن خال أبيها، وهم خال أبوها، خال ابن خال أبيها، وبنتي أخيها لغير أم. قلت اكتب شقيقة أحسن، كل واحد شقيقة ولا لغير أم ولا لأب. نعيدها مرة ثانية: هلكت هالكة عن زوج وابن خال أبيها وبنتي أخيها الشقيق، هذا رقم 2. رقم 3 كثرات لكنهن سهلات إن شاء الله. رقم 3: هلك هالك عن أبي أم وبنت أخ لأم وبنت أخت لأم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب. عيد: هلك هالك عن أبي أم وبنت أخ لأم وبنت أخت لأم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، هذا رقم 3. رقم 4: هالك عن خال وبنتي أختين شقيقتين وبنتي أختين لأب وبنتي أختين لأم، هذه ما فيها زوج وإنما فيها وارث وغير وارث، انتبه لها. أيضا: خال وبنتي أختين شقيقتين وبنتي أختين لأب وبنتي أختين لأم. الخامسة: هلكت هالكة عن زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم، بنت بنت وخالة وبنت عم. السادسة: هلكت هالكة عن زوج وبنت بنت وبنت أخت شقيقة. السابعة والنهاية: هلك هالك عن زوج زوجة عن زوجة وبنت بنت وبنت وبنت بنت وعن بنت وعن بنت بنت وبنت أخت لأب، بنت بنت وبنت أخت لأب، والأولى بنت بنت وبنت أخت شقيقة. هذه السابعة لعلنا نتركها معكم تعالجونها، وإن شاء الله الأسبوع القادم تكون اللي حله يكون أتقن باب ذوي الأرحام إن شاء الله، أحسن من حلنا إياها الآن قد لا تعالجونها بشيء، لتعالجونها بأنفسكم ثم نحلها. هي الآن محلولة لكن ما أريد أن أطلعكم عليها، ولا نسلمها لمحمد مسلم ولا غيره، تبقى سر، ولا عبد الرحيم. ومثل ما ذكرت لكم يحل الواحد مسائل، يصور المسائل، إذا ما تعتت معه يشتب عليها ولا يطول على نفسه ولا يكثر يذهب للمسائل اللي فيها إشكالات أو خلافات، لأن في خلاف في ذوي الأرحام. عالجوها إن شاء الله واحضروها معكم الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.